بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من أمور الاعتقاد في اليوم الآخر، من أمور الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالميزان. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الظاهر هذه أنها موازين، لكل واحد ميزان يوزن به. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ثقل ذرة، والذرة هي حبة الغبار التي ترى في الضوء، أو أن الذرة هي النملة الصغيرة. هذا يدل على أن أعمال العباد توزن. هذا الميزان يوزن به الحسنات والسيئات، يوزن به الحسنات والسيئات، وهو يختلف عن موازين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة. إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين، إنه لا يؤتى بالرجل أو يأتي الرجل، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق على صحته. فهناك من لا يزن عند الله جناح بعوضة مع ثقل وزنه في الدنيا، كان عظيما سمينا، كان ذا جاه ومنزلة، ومع ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة. هناك من لا يزن عند الله جناح بعوضة مع ثقل وزنه في الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك بعض أصحابه من دقة ساق عبد الله بن مسعود، من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، قال: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. حسنه الألباني. أما الشيء الذي يوزن ففي ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم، والحقيقة أنها كلها صحيحة، يعني لا تعارض بينها، وكل قد دل عليه الدليل فهي كلها ثابتة. القول الأول أو الشيء الأول الذي يوزن: العمل أو ثواب العمل، إما أن العمل نفسه يأتي في صورة محسوسة، أو ثوابه يأتي في صورة محسوسة تصلح الوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالكلمات توزن والعمل يوزن. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي من عمل الصالح. القول الثاني أو الشيء الثاني الذي يوضع في الميزان: الشخص نفسه، كما ذكرنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزن أن الرجل العظيم، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن هو نفسه، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وده حديث ابن مسعود أن ساقيه أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. إن الذي نفسي بيده لهما لساقيه لساقاه أثقل في الميزان من أحد. القول الثالث أو الشيء الثالث الذي يوزن: كتاب الأعمال، يوضع في كفة الإنسان، كما ذكرنا حديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ يعني 99 سجلا من الذنوب كتبت فيها ذنوب، كل سجل منها ممتد إلى امتداد بصر الإنسان إلى أن ينقطع بصره. ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا. ثم يقول ألك عن ذلك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. حديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. إن قيل هذه البطاقة مع كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد ثبتت الأحاديث المتواترة بدخول بعض عصاة الموحدين النار ثم خروجهم منها، خلافا لبعض أهل البدع والضلال الزنادقة المكذبين للأحاديث الذين يظهرون في بعض الفضائيات ممن يكذبون البخاري ومسلم وينكرون دخول عصاة الموحدين النار وغيرهم ممن يدينون بدين الخوارج والمعتزلة القائلين بأن من دخل النار خلد فيها. نقول ثبتت الأحاديث المتواترة بدخول بعض العصاة الموحدين النار ثم خروجهم منها. قيل هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين تامين ثم مات على ذلك، فرجحت الشهادة كل سيئاته. فيقول بإخلاص، فنقول بإخلاص تام ويقين تام، فهذا مستلزم بالتوبة من الذنوب. فالقول أن نقول هذا الرجل قالها بإخلاص تام ويقين تام، فقولنا إخلاص تام ويقين تام ومات على ذلك مقتضم ومستلزم للتوبة من الذنوب الماضية إجمالا. ليه قلنا إجمالا؟ علشان لو كان تبعنا تفصيلا لما بقي ذنوبا، لكن وتاب توبة إجمالية ولذلك بقيت الذنوب مكتوبة، لكن ظهر أثر هذه التوبة عند الميزان، خفت السيئات وطاشت وثقلت كلمة لا إله إلا الله، مع أن ممن يقولها يخف ميزانه بالعمل بالفعل، ومن خف ميزانه دخل النار. يعني تاب ذنوب مش عارفها، تاب ذنوب مش حافظها فاستغفر الله منها، أو تاب إلى الله عز وجل من توبة إجمالية، وهذا هو الإخلاص، نوى أن يعبد الله بكل ما يقدر عليه بعد ذلك ومات على ذلك. ما هي باقية الذنوب مكتوبة لأن ما تمش توبة تفصيلية منها، وظهر أثر التوبة عند الميزان. يعني لقاها مكتوبة ليه؟ لأنه ما فصلش التوبة فيها، ولكن التوبة الإجمالية دي نافعة؟ نعم، بس هيظهر أثرها فين؟ زي ما جت إجمالية متأخرة، ولا هو بيتابع نفسه كل ذنب يتوب وراء على طول لكان ذلك إيه؟ يمحى مباشرة، لكن هو أخر التوبة فهيظهر أثر التوبة متأخرة. يعني أثر التوبة دي مش هيظهر أول ما يجد نفسه في عرصات القيامة، بل هيطلع له 96 سجل يبقى خايف منها. لو كل من تاب إلى الله كل ما أذنب، إذا أذنب تاب سقل قلبه وزال ومحيت، ينظر الملك قبل أن يسجل ذلك. إذا تاب الإنسان بسرعة وبادر إلى التوبة لم يكتب الملك أو محي من صحيفه ذاك. وهناك قول آخر في هذا الحديث أنه يبدل مكان السيئات حسنات، كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أو عندما يعرض كتابه تمحى السيئات بعد أن يقرر بها. يعني عايز يقول إن كل واحد حتى لو كان تاب مباشرة بتتكتب عليه سيئة، ثم بعد ذلك حتى يسوءه ذلك تكتب سيئة حتى يسوءه عملها، وبعد كده تبدل الحسنة فيفرح. يعني يعرض الأول على الله عز وجل وتعرض عليه سيئاته، ثم بعد ذلك تبدل الحسنات، فيقول إن ما فيش حاجة هتمحى نهائيا، ولكن يظهر أثر التوبة بعد أن يعرض على الله عز وجل، ثم يأمر الله أن تبدل سيئاته حسنات، فعند ذلك يظهر أثر التوبة. نعم، بلى إن لك عندنا حسنات ولا حسنة، كلاهما صحيح، فإنها حسنة تقوم مقام حسنات، والحسنة بعشر حسنات. العرض قبل ذلك، العرض قبل أخذ الكتب، يعرض على الله، ثم إذا بدلت سيئاته حسنات أخذ كتابه بيمينه فيقول لأصحابه ها أمقرأوا كتابه، فإنما يلقى كتابه بيمينه بعد أن تبدل السيئات حسنات. يا رب ارحمنا يا رب. أو عندما يعرض كتابه تمحى السيئات بعد أن يقرر بها، ثم توضع الحسنات، فمآل الأمر إلى التبديل، فهي مراحل مختلفة، في وقت يراها سيئات ثم بعد ذلك تكون حسنات. وقد غفر الله لهذا الرجل، لكن أثر المغفرة ظهر عند الميزان، وناس تانين حيظهر أثر المغفرة قبل إيه؟ قبل أخذ الكتاب، يغفرها الله له وتبدل حسنات، ثم يعطى كتابه بيمينه، ثم يوضع هذا الكتاب بعد ذلك في الإيه؟ في الحسنات، حسب سرعة التوبة وقدر التوبة وحسن التوبة يظهر أثرها في القيامة، وإلا فالسيئات تسوء الإنسان. لما كنت أظن فيك هذا توتيل علم ده صحيح، لأنه الأخير عبد النار يعني خلاص رايح. أثر حسن الظن بالله ممن لم يعمل الخير واستحق دخول النار ولكن كان عنده حسن ظن بالله يظهر في آخر لحظة. في أثر الإيمان الضعيف يظهر أنت أثره عند بعض الناس بعد ما الناس تخش النار، ظهور أثر الحسنات متفاوت على حسب قوة هذه الحسنات، فالإيمان الكامل يظهر أثره منذ دخول الإنسان قبره وعند خروجه من قبره وفي عرصات القيام وعند ورود الحوض، وهناك من ضعف إيمانه فلا يظهر إلا بعد أن يدخل النار، وهناك من يظهر أثر إيمانه وتوبته لأنه بادر إليها فيظهر أثرها مبادرا، يظهر أثرها سريعا، يعرض عليه فقط أثناء عرضه على الله عز وجل، ثم يبشره الله وليس بينه وبينه ترجمان بأني قد غفرتها قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتابه بيمينه. ومنهم من ينجو قبل آخر لحظة، الذي يقول بعد أن يأمر الله عز وجل به إلى النار فيقول ما كنت أظن ذلك بك، فيقول الله عز وجل اذهبوا به إلى الجنة. فهو ده إذا حسن ظنه، بس حسن ظنه كان ضعيف، ما كانش قوي إلى درجة يمنع أن يعرض للخطر ده، ويكفي والله هذا الموقف إن هو يؤمر به إلى النار، بل والله يكفي أن يظن أنه قد هلك في ساعة العرض، والله العظيم إن هذا لبلاء عظيم. يعني تخيل أنه واقف بينه وبين يدي الرب سبحانه وتعالى ويعرض الله عليه سيئاته حتى يظن أنه قد هلك، اللحظة الرعب دي الهائلة، إنه لما تعرض عليه سيئاته ويقول لا خلاص ده أنا كده دخلت النار، مش هيسمع من الله يذهب به إلى النار، لا بس هيقع في قلبه أنه إيه؟ أنه ذاهب إلى النار. فحسب الإنسان الدنيا يعني قصيرة جدا بس أثرها خطير جدا، وذلك إذا بادرت بالتوبة ظهر أثر هذه التوبة سريعا في الآخرة، وإذا سوفتها ظهر أثرها مؤخرا وعلى درجات، والبعض كما ذكرنا يأتيه أثر إيمانه وهو في النار، عندما يأذن الله عز وجل لأهل الشفاعة بأن يخرجوا عصاة الموحدين النار فيقول أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار، الأول يقول أخرجوا من قد عرفتم، يعرفهم بإيه؟ بالصلاة، يعرفونهم بأثر السجود، يبقى الصلاة دي ظهر أثرها فين؟ عندما أول نوعية تخرج من الإيه؟ من النار. وبعد كده يقول أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار، ثم مثقال نصف دينار، ثم مثقال ربع دينار، ثم مثقال ذرة، فإذا أثر الإيمان يتفاوت حسب ظهور حسب قوة هذا الإيمان وأثر التوبة كذلك. هذا الرجل الذي ظهر أثر إيمانه وتوبته عند الميزان ولم يظهر قبل ذلك إنه ظن أنه قد هلك فعلا، يبقى الذي لم يظهر عندما عرض على الله عز وجل وعندما أخذ كتابه، لأن كتابه موجود، كتب السيئات خدها ولذا وضعت في كفة السيئات ونسأل الله العافية. والحسنة ظهر أثرها لحسنة لا إله إلا الله، ظهر أثرها عند الميزان ونسأل الله العافية. وهناك من يظهر أثر إيمانه عند الصراط، إن هو يكاد يقع فعمله ينجيه، تجري بهم أعمالهم، فنسأل الله العافية. هي مراحل مختلفة بالنسبة للسيئات، في وقت يراها سيئات ثم بذلك تكون حسنات، وقد غفر الله لهذا الرجل، لكن أثر المغفرة ظهر عند الميزان. وما دامت السيئات قد اكتسبت فلن تمحى، بمعنى أنها لا تزول بالكلية، فلا بد أن يسأل عن كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. يا رب ارحمنا برحمتك، لحظات العمر سوف يسأل الإنسان عنها، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي والدارمي وصححه الألباني. وفي رواية: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الطبراني في المعجم والبيهقي في الشعب وصححه الألباني. ماذا عمل في علمه؟ فالإنسان يسأل عن كل التفاصيل، حتى عن الطينة يفتها بإصبعه، وهذه وارد فيها أثر. ثم ما قال الأمر بعد ذلك إلى المغفرة للسيئات التي تاب الإنسان إلى الله منها، نسأل الله نتوب عليه ونسترنا ومن أرض عليه. فالميزان توزن فيه أعمال الناس، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال ابن عباس: من رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار. نقول: أي استحق دخولها. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف ومآلهم إلى الجنة. ليه قلنا تفسير دخل النار استحق دخولها؟ لأن هناك شفاعة على الصراط، هناك من استحق أن يقع فيدعو الرسل: اللهم سلم سلم، فهو لم ينجو بعمله، من نجا بعمله نجا، ولكن من كان يمكن أن يقع فدعت الرسل: اللهم سلم، فاستجاب الله شفاعتهم فسلم، سلم ليس بعمل ولكن بشفاعة، دل ذلك على أنه كان ميزانه أخف ولا يلزم دخوله النار بعينه، لكن يلزم دخول طائفة، لأن الأحاديث أخبار لا يمكن أن تخلف ولا يمكن أن تكذب، الأحاديث متواترة بخروج عصاة الموحدين من النار، إذن قد دخلوها فيلزم من ذلك دخول عصاة الموحدين النار، لكن لا يلزم كل واحد بعينه. من تساوت حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف، كما ورد ذلك في تفسير أصحاب الأعراف في سورة الأعراف، بعد أن ينجو المسلمون من النار بمرورهم على الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص منهم لحقوق كانت بينهم، فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه حسنة كبيرة، وقد يعوض ربنا عز وجل المظلومين من عنده سبحانه وتعالى. يعني لهم حسنات كبيرة يؤخذ من بعضهم لبعض في موازنات هي لم تؤدي إلى دخولهم النار، كانت حسناتهم أكثر ونجوا من على الصراط ووقفوا على قنطرة لموازنات في منازلهم، لحقوق بين المؤمنين بعضهم بعضا في منازل، إنما يقتصون بالحسنات والسيئات. وتطاير الكتب يكون بعد العرض. العرض على الله عز وجل. قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف فيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية. العرض، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من نوقش الحساب عذب، فقالت له عائشة رضي الله عنها: فما قوله تعالى، وقالت له إذا أزواجه: فما قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال: إنما ذلك العرض، يعني يعرض على الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، أشأم يعني أيسر، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه، فإذا نودي عليه ونال كتابه بيمينه قال للناس: اقرأوا كتابيه. ها أم، ها أم يعني أنا هنا، ها أنا ذا قريبا من ذلك، ها أم اقرأوا كتابيه، لما اطمأن أن كتابه فيه الحسنات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما سئل عن النجوى فقال: يدني الرب عبده فيلقي عليه كنفه أي سترة فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك يقول الله عز وجل له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فعند ذلك يلقى كتابه ويؤتى كتابه بيمينه، فيذهب إلى أصحابه الذين لم يعرضوا فيقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابي على هذا الوجه، كان موقنا بالحساب، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. وصف العيشة بأنها راضية ليس هو الذي فقط راضي، دلالة على أن الأشياء التي حوله تحبه، فهو في علاقة عظيمة بينه وبين الكائنات التي حوله حتى الجمادات، فالكون كله يحبه، فهو راض عنه وهو راض عما حوله، فهو في عيشة راضية، يكون بالأولى هو راض عنها إذا كان الذي هو أقل إدراكا منه راض عنه، فكيف بإدراكه هو أعظم رضا. في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وذلك هو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا. والعرض يعني عرض الحسنات والسيئات، تعرض عليه أعماله فيما بينه وبين الله تعالى، يقال له: ألم تعمل كذا يوم كذا، ألم تعمل كذا يوم كذا، فيقول: بلى، فيقول الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة. ثم يعطى صحيفة حسناته قد محيت منها السيئات. وقال عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، وهو يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، تلوى يده الشمال حتى يأخذ كتابه من وراء ظهره. قال عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. سوف يدعو بالويل على نفسه والهلاك، يتمنى لو هلك، يدعو بالهلاك، يقول: واثبورا ويصلى سعيرا، يحرق بالنار، إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان متكبرا معجبا بنفسه، مسرورا بنفسه، راضيا عن أفعاله الخبيثة، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع ليوقف بين يدي الله، يدعو على نفسه بالهلاك، يقول يا ويله يا هلاكه، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره وتلوى له يده كي يأخذه. سمي أصحاب الشمال بذلك لأنهم يؤخذ بهم ذات الشمال أي في أرض المحشر، ويؤخذ بهم إلى النار كما في الحديث ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، ولأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، فأما أهل اليمين فيؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. الشفاعة من الأمور التي يلزم اعتقادها ضمن الإيمان باليوم الآخر، والشفاعة حق ثبتت بالكتاب والسنة، منكرها بالكلية كافر إذا قال لا شفاعة بالكلية، بخلاف من ينكر بعض الأنواع. الشفاعة أنواع، بعضها قبل الصراط وبعضها على الصراط وبعضها بعد الصراط. منكر الشفاعة بالكلية كافر لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية في القرآن، قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلابد من إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. وأصل الشفع لغة الزوج، وذلك أن من طلب شيئا يذهب إلى من يطلب له نفس طلبه ليصير طلبا مزدوجا، فالناس يذهبون يوم القيامة إلى من يشفع لهم أن يطلب نفس طلبهم فيكون طلبا مزدوجا. وحقيقة الأمر أن الله عز وجل والذي يتفضل ويغفر، تفضل على أهل التوحيد والإخلاص ويغفر لهم عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع عنده ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود، فهي تكرمة للشافع ومغفرة للمشفوع فيه برحمة الله تعالى وإذنه. والشفاعة أنواع، منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وهي التي يتراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله عز وجل ليفصل بين عباده ويريحهم من هول الموقف، وهم واقفون في أرض المحشر مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم في حر شمس دانية من الرؤوس قد رميل إلا من كان في ظل الله عز وجل، فهم يحتاجون أن يفصل الله بينهم حتى يمروا بعد ذلك على الصراط وتوزن أعمالهم وتوزن أعمالهم ويؤتوا كتبهم. والشفاعة في استفتاح باب الجنة أيضا من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة ويسأله الخازن من أنت، فأقول محمد، قال صلى الله عليه وسلم فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم. فهو أول من يستفتح باب الجنة، فيذهب أولا فيسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا رب، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذا واضح في أنه في الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهي تراجع عنها أولو العزم من الرسل أيضا، يتراجع عنها آدم ثم باقي أولو العزم ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يقولون لا استفتح لنا باب الجنة، فيقول اذهبوا إلى غيري، يقول آدم هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة أيضا من المقام المحمود الذي يتراجع عنه كل الناس حتى الأنبياء، وهي هذا الحديث متضمن أيضا لشفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو النوع الثالث من الشفاعة، يدخلون من الباب الأيمن لا يدخل غيرهم وهم شركاء الناس في باقي الأبواب الثمانية. وهي للنبي صلى الله عليه وسلم أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن. واضح من الحديث أنه لا يشاركهم فيه أحد، لأنه قال وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هؤلاء القوام صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون كما ثبت في الحديث الصحيح. الشفاعة في الإراحة من هول الموقف قبل الصراط، الشفاعة في استفتاح باب الجنة بعد الصراط، الشفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب ولا عذاب بعد الصراط. منها من أنواع الشفاعة الثابتة الشفاعة على الصراط، وهي الشفاعة الخاصة بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر المرور على الصراط: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل أو دعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وهذه الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، لأنه لو كان ينجو من غير هذه الشفاعة أي بحسناته التي رجحت لنجا، لكنها لم ترجح فاستحق دخول النار، وإنما ينجو بدعاء الرسل يا رب سلم سلم فيسلم بدلا من أن يقع. النوع الخامس الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، وهي للأنبياء والملائكة والمؤمنين والصالحين، هذه التي أنكرها المعتزلة والخوارج والمرجئة أيضا، لأنهم متفقون على تناقضهم في أن من دخل النار لا يخرج منها. المرجئة يقولون عصاة الموحدين لن يدخلوا الجنة، لا يدخلوا النار أصلا، لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب، ولذلك دخلوا الجنة لأول وأهلة، وهذا قول باطل. وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون بتخليد العصاة في النار، فهذا القسم الذي أنكره أهل البدع غالبا. فهي للأنبياء والملائكة والمؤمنين والصالحين، ثم يخرج أرحم الراحمين أقواما من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا ممن يقول لا إله إلا الله. الأحاديث في هذا متواترة، والذي ينكرها ضال مضل. وثبت في الصحيح قال: فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الله الجنة، فيقول هؤلاء، يقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. ثم هناك شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، كما قال عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ورد في تفسيرها أن المؤمن يقول: يا رب أين أمي، أين أبي، أين إخوتي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم، فيرفع الأدنى إلى الأعلى فيجعلون معا. وكما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وعملهن ليس كعمله قطعا، فيرفع الأدنى إلى الأعلى، وإن لم يلزم أن يكون في القرب سواء، بل يظل المقرب مقربا، لأن أنواع النعيم لا تخطر على ذهننا، فهناك أنواع لا يدري البشر كيفيتها ولم يسمعوا عنها فضلا عن رؤيتها. وهناك شفاعة وردت في حق أبي طالب، لا ندري أهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب كما قال بذلك بعض العلماء، أم هي لغيره. قد وردت في ذلك بعض الآثار الموقوفة في التخفيف من عذاب بعض الكفار دون الخروج من النار، فلذلك نتوقف، لأن الآثار الموقوفة لا تصلح أن تكون دليلا مستقلا، لكن التخصيص لابد له من دليل أصرح مما ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. الآثار الدالة على التخفيف أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبو طالب كان يخوطك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ فيقول: نعم، كان في ضحضاح، كان جعلته في ضحضاح من نار. ضحضاح هو الماء الرقيق، الماء غير العميق. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. كل قول هذا واستغفر الله.